بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين في كتابه المسمى بغاية المأمون شرح أوراقات الأصول في القراءات إلى الثالثة لهذا الكتاب، عند قوله وثالثها وجوب التقليد. هو تكلم على حكم التقليد في أصول الدين، وتكلمنا عن المذهب الأول والمذهب الثاني، وهنا نتكلم في هذه الحلقة عن المذهب الثالث، وهو وجوب التقليد، أي أنه يحرم على المقلد، أو أنه يحرم أن يجتهد وينظر، ويجب عليه أن يقلد. وصور ذلك بقوله بأن، هنا للتصوير، أن يلزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقار، يعني أن يعتقد بقلبه اعتقادا جازما بما أتى به الشرع، ويحرم عليه في هذه الحالة أن ينظر حتى توصل إلى النتيجة من خلال هذه المقدمات. قال بأن يلزم المكلف عقده أي عقيدته بما يأتي به، يعني بالذي يأتي به من الشرع، يأتي به الشرع من العقائد، العقائد جمع عقيدة، يعني ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز بحقه، وما يجب في حق الأنبياء وما يستحيل وما يجوز، وهكذا، والسمعيات التي وردت، أي أنه يلزم عقده بذلك الذي أورده الله سبحانه وتعالى في الشرع من العقائد، ويحرم عليه النظر. أقول لا والله أنا سأنظر في هذه الأدلة وأنظر في الكون الذي أمامي حتى أتوصل من خلاله إلى الحقيقة بنفسي، ويكون إيماني حاصلا بهذه يعني الطريقة، لأنه مظنة الوقوع في الشبه، لأنه أي النظر مظنة وأقام المظنة مقام المئنة، يعني مش لازم اليقين، لا يخشى الظن في المنع من هذا. قال لأنه مظنة الوقوع في الشبه، والشبه التباس الحق بالباطل، بحيث يخشى عليه ذلك. الشبه التباس الحق بالباطل، بحيث قد يوهم أو قد يظن من هذا أن يقع في التحذير، يعني أنت قبل ما تنظر، قبل أن تنظر، التقليد يعافيك ويمنعك من الحيرة، وبعد النظر يظن من النظر أنه يوصلك إلى الحيرة، ويلتبس عليك الحق والباطل، ونحن نريد أن نمنعك من هذا، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار، أي بسبب اختلاف الأذهان والأنظار، لأنه النظر لن تكون نتيجته واحدة، بسبب أن الأنظار والأذهان والطرق مختلفة، ممكن أنت تنظر فتصل إلى حقيقة، وننظر أخوك فتصل إلى حقيقة أخرى، وهذا من الخطر بمكان. قال لاختلاف الأنظار، لاختلاف الأذهان يعني العقول والأنظار، لاختلاف التقليد، فإنه إذا اتبعت شيئا معينا في التقليد لن يختلف الحال، يعني لو كلنا كذبنا عقدنا بما ورد به الشرع الشريف من العقائد، هل هيختلف علينا شيء؟ لا، لكن لو كلنا أمرنا بالاجتهاد والنظر، قد يصل بعضنا ولا يصل البعض الآخر، نتيجة لاختلاف الأذهان ونتيجة لاختلاف الأنظار. ودفع الأولون القائلون بوجوب النظر دليل الثاني الثاني اللي هو قال بي كان يكتفي بالإيمان من الأعراب وليس أهلا للنظر، بأن لا نسلم أن الأعراب ليس أهلا للنظر، لا نسلم أن الأعراب الذين اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم بالنطق بالشهادتين لا نسلم أنهم ليسوا أهلا للنظر. فإن المعتبر لأنه مش المقصود أن ينظروا على طريقة المتكلمين بعلوم وفنون وأدوات ومصطلحات المتكلمين وأن يرتبوا المقدمات بطريقة معينة حتى توصل إلى نتيجة خالية من العيوب الصناعية، ما كانش الواجب في حقهم هذا، لكن الواجب في حقهم النظر على طريقة عامة، في نظر على طريقة عامة وفي نظر على طريقة المتكلمين. النظر على طريقة المتكلمين يحتاج إلى فنون ويحتاج إلى علوم ويحتاج إلى ترتيب مقدمات بطريقة معينة حتى توصل إلى نتيجة بطريقة معينة، وهذه لا يعلمها كل أحد وإنما يعلمها القائمون بهذا الفن. وأما النظر على طريقة عامة فإنه يهتدي به إلى الحقيقة بطريقته وأسلوبه ومنهجه، وهذا لا يتوفر لكل أحد اللي هو النظر على طريقة المتكلمين. فإن المعتبر يعني الذي أراده الشارع منه واعتبره منه وجعله شرطا له على طريقة النظر على طريقة العامة. إيش هو النظر على طريقة العامة؟ إن هو يتوصل من المكونات إلى المكون سبحانه وتعالى. يقول لك سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ومش عارف إيه وإيه، ألا تدل على كذا وكذا؟ لما هو نظره وتوصل من المخلوقات إلى الخالق، ولكنه ليس نظرا بمقدمات معينة تشتمل على قياس إما من الشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث أو الشكل الرابع، ويكون مكون على طريقة منهجية طلبة العلم الآن لا يستطيعونها، والمتخصصون في عصرنا الذين لم يمارسوا هذه الأشياء ويتعاملون بها لا يريدون إلا في الدرس فقط، وليست هي منهج حياة. لكن العلوم دي قديما كان عند أربابها منهج حياة. يعني إيه منهج حياة؟ يعني خرجت إلى حياتهم الكاملة يفكرون بها يتكلمون بها يقيسون أمورهم عليها وهكذا. لأنه أحيانا الإنسان لما يكون غريق الصناعة، الصناعة بتنطح في معاملاته، يفكر بطريقة الفقهاء، يأكل بطريقة الفقهاء، يمشي بطريقة الفقهاء وهكذا، في تشبع، والتشبع ده هو اللي بينتج الابتهاج. بس التشبع ده عايز ايه؟ عايزك تنال، عايزك تعيش، عايزك تحول العلم الى قضية حياة متكاملة. طيب، فإن المعتبر النظر على طريقة العامة كما أجاب الأعرابي نسبة إلى الأعراب. الأصمعي عن سؤاله بما عرفت ربك؟ الأصمعي بيقول له أنت عرفت ربنا إزاي؟ يعني كيف عرفت الله؟ تعرفت ربنا إنه ربنا إزاي؟ وأنه الذي خلق وأنه الذي ربى وأنه الذي كون؟ قال بأن المعرفة تدل على البعيد. يعني إيه؟ أنا وجدت روتا ملقاة على الأرض، لابد أن يكون هناك من يعني أخرجها من مكانها المعتاد. فهذه الروتة وهذه البعرة تدل على أن هناك بعير، على أن هناك جمل قد يعني أخرجها. فالبعرة تدل على أن هناك بعير. يعني إيه؟ يعني هذا المفعول يدل على أن هناك فاعل، وما من مفعول إلا وله فاعل. فالبعرة تدل على البعير، وهو يتكلم على قضية يعني كبيرة، وهي أن المخلوق يحتاج إلى خالق، وأن أي مؤثر علي مؤثر يحتاج إلى مؤثر، مش زي بعض مخلوقة يبقى لابد أنا من خالق، مش أنت محدث يبقى لابد أنا من محدث، يبقى استدل من هذا. وأثر الأقدام، وبأن أثر الأقدام معطوف على البعرة على المسير، وأثر الأقدام أيضا يدل على المسير. أنا شايف رجل طبعة في الأرض تدل على أن هناك شخص وضع قدمه عليها فأثر بقدمه فيها، والبعرة هذه العلامة تدل على أن هناك من صار عليها، وأثر الأقدام دال على أن هناك من مر عليه ومن طبع فيه. ده قضية برضه يؤكد القضية الأولى، وهي أن كل يعني أثر يحتاج إلى مؤثر. إزاي يعني يبقى في أثر من غير مؤثر يعني؟ كيف يكون هذا؟ فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج فلا تدل على اللطيف الخبير، وده استفهام تقريبي مش إنكاري، لأنه ما بينكرش لا بيثبت، بيقول هذه الأشياء دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، ودالة على مش الوجود بس، ده على أنه المؤثر وعلى أنه المكون وعلى أنه الخالق البارئ. وما يفعل أحد من الأعراب أو غيره للإيمان فيأتي بكلمتيه إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك، يعني مش حد بيسلم من الأعراب وبيعتقد هذه العقيدة التي بين أيدينا أو من غير الأعراب إلا بعد أن يكون قد نظر واقتنع بما أراد أن يعتقد. يعني قضية إيه؟ لأن ما بيخشش في الدين إلا بعد ما بيقتنع، والاقتناع كاشف عن أنه نظر وتأمل فوصل إلى النتيجة فسلم لتلك العقيدة. وما يدعين أحد يدل بمعنى يسلم بحيث يطلق عليه أنه منقاد لهذه العقيدة الحق، أحد من الأعراب أو غيره من الإيمان فيأتي بكلمتين، أي فترتب على ذلك أنه يأتي بكلمتين بعد الإذعان إلا بعد أن ينظر فيهتدي، النظر ثم الهداية، لذلك أي لتلك العقيدة. وأما النظر على طريقة المتكلمين اللي هم علماء الفن اللي هم بيسموهم علماء العقيدة، بس هم علم الكلام يعني نسب إلى صفة الكلام من قبيل تسمية يعني الكل باسم البعض، علم الكلام نظرا لمسألة الكلام لأنه كثر النقاش والشجار فيها، وإما أن يكون سمي علم الكلام لأنه يحتاج إلى مقدمات وإلى علوم، يعني في كلام كثير يعني بعضهم قال هذا يعني. قالوا أما النظر على طريقة المتكلمين من تحليل الأدلة، تحليل الأدلة تقليتها بما يخل بوجه الدلالة، يعني إن أنا أصفيها وأخلط الأدلة مما عداه أن يكر على وجه الدلالة بالبطلان لفقد شرط من شروط الإمكان في القياس كفقد إيجاب الصغرى في الشكل الأول. يبقى يعني تحرير الأدلة يعني أنه يخلص الأدلة مما عتاه أن يكر عليها بالبطلان كفقد شرط لا يأتي بالدليل وهو مقتبل الشروط، ويأتي بالدليل وهو مقتبل الأركان، وتدقيقها يعني وتدقيق هذه الأدلة يعني تطبيقها على المدعى، التدقيق هو التطبيق على المدعى، يعني بيأتي الدليل مطابقة للمدعى ولا يكون أزيد ولا يكون أنقص. ودفع الشكوك، الشكوك يعني الاحتمالات، وكذلك ها يأتي بالدليل ها دافع للشكوك. والشبهة أي معارضة للأدلة، ففرض كفاية على ففرض كفاية بحق المتأهلين له، يعني علم الكلام ده عند علمائنا إيه؟ فرض كفاية، مش بدعة وضلالة وأصل ده هو ده اللي بيوقع الإنسان. ما هو ده كلام السلفية اللي يقول لك أستعين الكلام ده مولانا يعني فيه ما فيه، ويفضل يكلمنا كده وكأن الواد إيه أعلى من سعد التفكيراني، ولا أقوى من الشريف الجرجاني، ولا مثله مثل مدرسة أبو الحسن الأشعري. ما كانش فرض، ده كان مدرسة، كان مؤسسة علمية حررت الكلام زي الإمام الشافعي كده، صاحب مذهب وصاحب يعني مدرسة مؤسسة ولها قواعد. فما يجيش الحال يقول لك أصل وعلم الكلام ده دغمة وفكرته فلان وعلم وفلان، يا ابني ازاي علم الكلام مذموم؟ ده انت عقلك اللي مذموم. ده يقول لك فرض كفاية، يعني لو لم يقم به من تحصل به الكفاية أزمة الأمة. يعني لو ما كانش عندنا أمثال المتكلمين يبقى كلنا آثمين. طب أنا ما عندي، لا، ما هو أنت كان ينبغي عليك في هذه الحالة إن حضرتك تشارك. أشارك بإيه؟ وأنا دماغي تقيلة بعلم الكلام وأنا أعجبها، ما أعرفوش. يبقى لازم بقى المسلمين كده كالعضو الواحد إذا اشتكى منه نعمل مؤسسات زي مؤسسة الرواق الجوي، ونبدأ ندرس فيها بقى علم الكلام، ونبدأ نكون أجيال وهكذا. يبقى لابد من الايه؟ لابد من السعي لإقامة هذه الفنون، لأنها علوم فرض كفائي، يأثم أو تأثم الأمة إن لم يكن فيها القدر الكافي للقيام بهذا الفن. في حق المتأهلين له، يعني هذا فرض كفاية في حق اللي هو النظر على طريقة المتكلمين، يقول لك فرض كفاية في حق المتأهلين له، يعني في حق الذين كان عندهم الصلاحية والإمكانية للنظر على طريقة المتكلمين. قال يكفي قيام بعضهم به، يعني لابد أن يكون هناك نظر على طريقة المتكلمين. عندنا الكتب الحمد لله وحررت لنا النظر على طريقة المتكلمين وكيفية النظر وتحرير أدلة النظر، والحمد لله رب العالمين كفونا أو كفونا ذلك. ولهذا قال بعض المحققين الحق أن المعرفة بدليل إجمالي. شوف بعض المحققين ده يعني إيه؟ يعني شخص يذكر المسألة على وجهها الحق، يبقى محقق إذا ذكر المسألة على وجهها الحق، كما يقول الصبار في شرح الإشمول يقول لك المحقق هو من ذكر المسألة على وجهها الحق، يعني على وجه الصواب. وقيل المحقق هو الذي يذكر المسألة بدليلها، والمدقق الذي يذكر الدليل بدليل. وعندك بقى في أدوات بقى للخطاب اسمه التدقيق والتنميق، حاجات يعني إيه عايزة شغل ده. قال ولهذا قال بعض المحققين الحق أن المعرفة الواجبة على كل مكلف بدليل إجمالي يرفع الناظر عن حضيض التقليد، يرفع الناظر عن حضيض التقليد فرض عين لا مخرج منه. يعني حتى ما تبقاش أبيض كده، يعني حتى أضعف الإيمان تنظر ولا النظرة يعني كده، طب ما لا يطلق عليك من خلالها أنك مقلد. أن المعرفة بدليل إجمالي، لابد أن يكون بدليل تفصيلي، ومعك هذا الدليل ومسوق على طريقة المتكلمين ب يعني دليل مدفوع فيه الالتباس ومدفوع فيه الشبه ومستوفي لأركان الدليل وشروط الدليل والوجه البلاد. ليس هذا مطلوب، بل المطلوب يعني أن تعرف معرفة حتى ولو كانت بدليل إجمالي وليس بدليل تفصيلي. والمعرفة بهذه الطريقة هي تكون بطريق إجمالي، يعني ترفعك من حاضر التقليد، ما تخليكش في الأرض، يعني ما تخليكش يعني مقلد من كل الوجوه، تخليك حتى يعني مقلد من بعض الوجوه دون بعض، يرفعك عن حاضر التقليد، يعني عن التقليد الصرف. حضيض التقليد ده من إضافة الإيه؟ الصفة إلى الموصوف. حضيض التقليد يعني التقليد الصرف، تبقى مقلد من كل وجه. يعني انظر نظرة كده يعني فيها حتى فكرة، يقال أنك فكرت وحصل يعني لك النتيجة من طريق الإجمالي لا مخرج عنه لأحد المكلفين. وبدليل تفصيلي لتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المستوحدين فرض كفاية. والمعرفة الحاصلة بدليل تفصيلي وعلى طريقة أهل الصناعة الكلامية حتى تتمكن من خلالها من دفع الشبه للدلالة وإلزام المنكرين لوجود الله. ولذلك احنا في عصرنا موجود دلوقتي ما يسمى بايه؟ بالملحدين. العيال دي لا يقدر عارف ما بيجيبوش والله ولا شبهه على طريقه دقيقه وعلى اسلوب المنهجيه، وكلها مرضى نفسي. كل واحد ارى شبهه لفت دماغه تشكك عقله ولم يتشكك قلبه، يقول لك خلاص انا ما اقوم بوجود الله. انت بعد ان سلموا من دول ايه؟ الملحدين. فلابد من قيام مجموعه من اهل العلم لتفنيد شبه هؤلاء وللرد عليهم بطريقه منهجيه. ده فرض كفايه. ولذلك هو بدليل تفصيلي، يعني والمعرفة الحاصلة بدليل تفصيلي لتمكن معه، يعني تمكن مع هذا الدليل التفصيلي من إزاحة الشبه، إزاحة الشبه عن العقائد الإسلامية وإلزام المنكرين، ولتمكن معه من إلزام المنكرين بهذه العقائد الإسلامية، ولتمكن من إرشاد المسترشدين، يعني طالب الإرشاد فرض كفاية لا بد أن يقوم به البعض. لا بد أن يقوم به البعض، ولو لم يقم به البعض أذن الجميع. وأما غيرهم غير المتأهلين ممن يخشى عليه من الخوض فيه، أي في علم الكلام وفي النظر على هذه الطريقة، الوقوع في الشبه، يعني في الالتباس، التباس الحق الباطل والضلال، يعني الحيل والميل عن طريق الحق، فليس له خوض فيه. بس انت ضعيف فليس له علم الكلام، انت عقلك ليس متين وقلبك قد يتشرب الشبه، ابتعد عن علم الكلام، مالكش دعوه بيه. لماذا؟ لان دراستك بعلم الكلام قد تؤدي بك الى وقوع الشبه ووقوع الالتباس في قلبك ووقوع الضلال. ولذلك في مشكله الان، هو الالحاد في بعض المواطن الالحاد فيه مهم، بتيجي تهم الناس، وهذا بالواقع العملي شفنا الكلام ده وقعدنا وناقشنا الناس دي، بيروح داخل على البيت ويقول لك اما اشوف بقى الجماعه اللي هم يعني بينكروا العقائد الاسلاميه وبينكروا وجود الله، ما هي الادله عندهم عشان يعني احاجهم؟ فبيذهب على النت وبيقرا كل هذه الشبه وهو خالي الذهن من القواعد الكلاميه ومن العقيده الصحيحه، وليس متينا في قلبه، وليس متينا في دينه ولا عقيدته، فيذهب يقرا هذه الشبه، قد تدخل شبهه في عقله فتتمكن من عقله وقلبه فلا يستطيع ان يزيدها. الذي يقرا في هذه الشبه ويقرا لهؤلاء المبطلين ينبغي ان يكون قادرا على رد شبهه، يعني متأهل، يعني متخصص، يعني سليم العقيدة. ولذلك كان يأتيني بعض الناس ويقول لي انا عايز ارد على المشككين في الاسلام. اقول له ازاي؟ قال لي انا هعرض عليك الشبهه بتاعتهم واخد الشبهه واروح انا ايه؟ قلت له انت متخصص؟ قال لي لا، انت درست علوم العقيده الاسلاميه علم الكلام ودرسته بطريقه مفصله والشبه وعندك مكنه وصلاحيه وانت قوي في دينك، يعني الحمد لله ربنا يسامحك. فهو في الاخر اقول له اسكت فقد اذيت، ده انت لو دخلت هذا الباب قد تدخل شبهه في قلبك تتمكن منه. انت مش قوي، انت مش متاهل، انت مش متاهل، لست متاهلا ولست يعني قويا في الدين وقويا في العقيده حتى ارشدك الى ان تشتغل بالرد على المعارضين والمخالفين. ولذلك من ذم علم الكلام وقراءه في علم الكلام والنظر في علم الكلام ذمه لمن ليس به المكنه، ذمه لمن ليس به الاهليه، ذمه لمن ليس فيه يعني ادوات الفن. هتخش هتغرق. عامل زي ايه يا اولاد؟ اللي راح يسبح في البحر وهو غير قادر على ان يعوم ويسبح، ايه اللي هيحصل له في الاخر؟ اغرق. طب علشان خاطر ان هو يعدي البر الاخر ماذا يصنع؟ لابد ان يتعلم السباحه عشان تاخده وتشوف الشبه وترد عليها وتناقشها وتجادلها وتمحصها وتفندها. لابد ان يكون ايمانك قويا. رقم اثنين، لابد ان تكون متخصصا. رقم ثلاثة، لابد يعني ان تستعين باهل الفن. رقم أربعة، لابد ان تملك ادوات خطابية مقنعة. رقم خمسة، لا تفعل هذا إلا إذا يعني كنت في محل الفرض. يعني إيه؟ يعني تحتم عليك هذا، لأن حتى اللي بيشتغل وهو متخصص بصراحة يعني حاجات دي بتتعب القلب، بتتعب القلب. يعني لذلك باب الحرمين حمل هذا على كلام إمام الحرمين عندما قال يعني أثنى على إيمان عجائز بن صبور، لأن ذهب بعد القراءة والاطلاع ومناقشة المعارضين ومناقشة الملحد. بس ملحد زمانه كان بالنسبة لملحد زماننا كانوا علماء. صدقا يعني، لأنه كانوا بيأتوا بشبه وكانوا بيأتوا بأدلة تحتاج إلى إمام الحرمين. أما الهوك بتوع اليومين دول بيجوا حاجات عريضة أوي. أصل النبي اتجوز وستنا عائشة وعنده 9 سنين، النبي اتجوز وعنده 9 سنين، إيه ده؟ أصله إزاي الدين يجيز التعدد؟ أصل حاجات يعني كلها هبل بهبل. لكن من زمان لما كانوا بيتكلموا على مثلا قدم العالم، لا ده كانوا بيجوا شبه شبه، محتاجة لمحمد الغزالي، محتاجة لإمام الحرمين، محتاجة للباقلاني ابن فورك. اما هو يعني هو زماننا محتاجين الجزمه. اه والله خطاب الاستاذ انتوا جايبين حاجات هبل، يعني حاجات كلها تدل على ان عقلكم تعبان. فلا محدش يخش الفن ده اولاد الا لما يكون قلب قوي وايمان متين ومتاهل. ولذلك قال واما غيرهم يعني غير المتاهلين ممن يخشى عليه من الفرض. فرض يعني ايه؟ يعني من القراءة والاطلاع ومدرسة علم الكلام فيه الوقوع في الشبه والضلال. انا خايف ان انا لو دخلت شبه تخش قلبي ما تطلعش منه. صعب برضه. خلينا كده يا عم على ايمان عجائب من الصبور والحمد لله كده. ناخذ من العلم الكلام يعني الضروري من علم الكلام. خلينا مع الفقه والاصول والتفسير. طيب اقول لك اصله الامام الشافعي قال وقولي في اصحاب الكلام ان يضربوا بالنعال، وقال لا لا ما تخش كلام كده ما تقراش الكلام وقت هم مشكلتهم ان هم فاكرين ان هم مجتهدين ولهم الحق النظر في النصوص ولهم الحق تفسيرها وان هم بيعملوا راسهم براس يعني اللي مارس الفن سنين طوال. وهذا محمل نهي الشافعيه. قال البيهقي في الشعر وكيف يقول، اسمع بقى كلام الدين، كلام الامام البيهقي، انت بقى افهم يا راجل ابي الكلفي ولا الامام البيهقي للامام الشافعي، من ايهما اكثر فهما لكلام الشافعي؟ من مارس كلام الشافعي وافنى حياته وعمره في دراسه كلام الشافعي وفي اقامه الادله على فقه الشافعي، ولا حضرتك ان تسمع بس ان الشافعي قال لي الام وتعرف في حياتك كل ان هو ملوش الا كتاب الام؟ طب سمعت عن البويزي؟ ما سمعش عن البويزي. طيب مثلا سمعت عن مش عارف احكام القران؟ ما سمعتش عن احكام القران. طب سمعت عن كيت وكيت وكيت وكيت؟ ما تعرف. طب عرفت المذهب القديم والجديد؟ طب تعرف البويزي ده الفه فين؟ وهو منسوب لمين؟ طب تعرف الأمة أصلا مين اللي راح للإمام الشافعي؟ طب تعرف الإمام الشافعي اللي كتب ولا كان بيكتب عليه؟ طب تعرف ما فيش حاجة. طب تعرف النصوص اللي أخذها الأصحاب ودونوها في مدوناتهم الخاصة ونقلوها عن الإمام الشافعي؟ طب تعرف لا ما فيش. فبص بقى أما يقول لك وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف، اقول لك انا كلام الشافعي بعد كده عن الاشتغال بعلم الكلام. قال البيهقي في الشعر وكيف يكون الذي يتوصل به، وكيف يكون استفهام ان كان، الى معرفه الله وعلم صفاته ومعرفه رسله، والفرق بين النبي والمتنبي مذموما، يعني كيف يكون هذا العلم الذي نتوصل به الى الله ونفرق به بين الحق والباطل كيف يكون مذموما؟ ازاي يا مشايخ يعني؟ ده مين بيقول الكلام ده؟ ده البيهقي. والبيهقي ده مين؟ ده صاحب الاثار والسنن والمعالم وصاحب حاجات، وكلها صنعت بخدمة كلام الشافعي، حتى قال لكل شافعي للشافعي عليه يدل، إلا البيهقي فله على الشافعية يد، يعني مش يد يد يعني إيه؟ يعني نعمة، يعني له جميل على الشافعي، نقول بالمصري إيه جميل؟ الشافعي دي جميل علينا كلنا، تتنبلنا على كلامه وتعبدنا بتسعيه الى الله. واما البيهقي ده هو اللي مجامل الشافعي. هو اللي ليه عند الشافعي جميل، ليه عند الشافعي معروف، ليه عند الشافعي نعمه، الشافعي سعيد فيه. فبص بيقول لك كيف يكون الذي يتوصل به الى معرفه الله وعلم صفاته ومعرفة رسله، والفرق بين النبي والمتنبي مذموما أو مرغوبا عنه، وكيف يكون مرغوبا عنه؟ يعني لا يكون مرغوبا عنه، ده استفهام إن كان، ولكنهم لإشفاقهم على الضعف، انتبه، أن يغلبوا ما يريدون منه فيضلوا، يعني ممكن ان هم الضعفاء هم مشفقين على الضعفاء، ان هم لا يصلوا الى ما يريدون منه فيضلوا، يخش طالب الهدايه من علم الكلام تشفق في عقله شبهه يخرج من علم الكلام ايه؟ مشرك بالله، فاشفقوا على الضعفاء فنهبهم عن دراسة علم الكلام. فيظن من أجل ذلك له عن الاشتغال به. طيب فهمنا الكلام اللطيف ده، وهو العلم بالعقائد. العلم الكلام كده عرفوا بأنه العلم بالعقائد الدينية. عقائد يا جمع عقيدة، يعني ما يعتقده القلب، يعني بتدخله قلبك وتعقد عليه. سموها عقيدة ليه؟ لأن حضرتك بتدخلها جوه قلبك وبتعقد عليها، يعني بتربط عليها، يعني بتكذب بيها، ومن أجل ذلك سميت ايه؟ عقيدة. قال وهو العلم بالعقائد الدينية، مش العقائد، لا ده العقائد المنسوبة إلى الدين. عن الأدلة اليقينية، يعني الحاصلة من طريق الأدلة اليقينية، لأن العلم ده بالمتعب بالضبط. وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد، وإن كان لازما بترك النظر على الأول، يعني النظر ليس شرطا في أصول الإيمان، ولكنه هو واجب كالواجب الفقهي. عملت الحمد لله خرجت من الإثم، ما عملتوش يبقى أنت آثم. طب هو إيماني كده يبقى باطل؟ لا. ولذلك عايز يقول لك إن هو واجب إيه؟ واجب تكليفي فروعي فقهي، وليس واجبا بمعنى انه شرط في اصول الايمان. قال وعلى كل من الاقوال الثلاثه تصح عقائد المقلد، وان كان آثما بترك النظر على الاول فالقائل بالوجوب نزله منزله الفروع لا منزله وجوب الاصول. فالقائل بالوجوب نزله منزله الفروع، يعني زي كده بالظبط حضرتك الصلاه ما صليتهاش انت آثم، ولكن انت مسلم ولا مش مسلم؟ عند الامام الشافعي مسلم بخلاف الامام احمد. قال عشان دلوقتي واحد كان من بصره دار الاستاذ وعايز يناقشني انه لازم نقول ان بمذهب الامام احمد ان من ترك الصلاه متكاسلا حتى خرج وقتها كفر، وسهلا جدا ان احنا نرش المذهب ده. قلت لا يا ولدي، نحن نختار من المذاهب ما يصلح لبلادي. انا عندي دلوقتي الشعب المصري 90 مليون، في كم مليون مكلف؟ حوالي مثلا نقول بغير الاطفال 70 مليون. 70 مليون دول فيهم كم واحد بيصلي؟ النبي ما يجيبوا 65 مليون من 70، يعني 63 مليون. يعني انت عايز لي اكفر 63 مليون؟ ده ايه كمان ده؟ قول بقى ارفضهم باطله واقول واقول واقول، ما هو ده مفيش عقل. ده لا قران زي بعد كده قال فخر عليهم السقف من تحته، ده لا قران ولا عقل. ينبغي ان ناخذ من المذاهب ما يصلح لضربنا ولبلادنا ونختار. ممكن ما ينفعش معاك مذهبك في البلاد التي تعيش فيها. نقلد مذهب من اجاز، يعني خروجا من الحرج وخروجا من الاثم الذي يلحقنا. طيب قال وعن الاشعري انه لا يصح ايمان المقلد ان اثار النظر في هذا القول شرط للايمان، يعني وجد وجود اصول. وشنع اقوام عليه، اي شنع اقوام على الامام ابو الحسن الاشعري، قالوا كيف يقول الامام ابو الحسن الاشعري بان النظر واجب وجود اصول؟ واذكر ما لم يعني ينظر، انت كده هتكسر معظم العوام. زي برضك اللي بيقول لك الصلاه ترك الصلاه ده حتى قرن وطائف مكاسب. شنعوا عليه، ومين دول؟ ده بيشنعوا على مين؟ ده بيشنعوا على امام الفن، ده بيشنعوا على المدرسه، ده بيشنعوا على من شهد له القصر والداني بالمكنه العلميه. طيب وشنع اقوام عليه بانه يلزم تكفير العوام. طب ايه يعني الفوز على الباقي كده اللي ظلم؟ ايه يعني اللي حصل لما نكفر العوام يعني؟ قال لك ما انت شفت ذلك ان العوام غالب المؤمنين، فكيف يقول هذا؟ ورد التشنيع، وكتبت انا على هذا وقلت ورد التشنيع المذكور ان المعتبر النظر على طريقه العامه، يا بلد انت لو دخلت الاسواق ستجد العوام ينظرون نظرا دقيقا كنظر يعني في النتيجة كنظر المتخصصين على طريقة العامة. قال التفتزاني في شرح المقاصد: ليس الخلاف في من يسكن دار الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري، لأنهم انتبه يتفكرون في خلق السماوات والأرض. الكلام مش في العوام دول، لأن العوام دول بيتفكرون. يا جدع انت احنا زمان كنا بنسمع يقول لك إذا طارها أبو خمل ده، عارفين يعني إيه؟ يعني إذا طار صاحب السماوات اللي خلقها ده. العوام كان بيقول كده، يعني ده معناه إيه؟ ده معناه أنهم ينظرون ليل نهار. واخد بال حضرتك؟ قول للعم كده، ومين اللي خلقك؟ طب اقول لك حاجه، ساعات حكي دي قصه غريبه جدا، ان واحد طلع على شروط الظفار وكان دي ظروف صعبه جدا ورزقه صعب، وفضل يمسك الكوب كده ويحدد بيه في السماء. يقولوا ليه؟ قال اصلا ما رزقنيش النهارده. هو قاعد رافض دماغه. طب هو مين اللي قال لك ان هو الرازق؟ شفت بقى؟ ده هو الرازق، ده هو المعطي، ده هو اللي بيدي وبياكل ويشرب، وده مش نظر. ولكن نظر على طريقه، مش نظر بقى بالطريقه المعينه، انا عالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، يبقى العالم حادث الاولى مش عارف صغرى والثانيه كبرى ومش عارف النتيجه القياس من الشكل الاول وهي منتج وهو منتج، لا ما يعرفوش الكلام ده. الكلام ده بتاع كلمه. أما هما لو دخلت الأسواق وسمعت كلام العامة ستجد أنهم دائما يتذكرون ويتذكرون. تقول له والله يا عم الحاج البطاطساية دي مش حلوة، يقول لك وأنا اللي خلقتها. ها؟ يعني إيه يا مولانا؟ يعني استدلال أهو، هو أنا اللي خلقتها، اللي خلقها هو اللي طبعها بالطريقة دي، طب اعترض عليا ليه؟ طول ما يعيش ده. انا هقول لك حاجه ظريفه، واحد طفل صغير لدينا وشغال في فندق، فاعطاني العيش ولكن لم يعجبني العيش لانه كان شكله سيء جدا ورديء، فقلت له خد يا ولد انت بتجيب العيش ده عامل ايه؟ ده وحش. قال لي هو نحمه ربنا وحشه؟ يا نحمه ربنا شوف الواد وقعني ازاي، الواد ده خطير فلسفه. قال لي يا نعمه ربنا وحشه؟ انت بتعترض على نعمه ربنا؟ يعني هو اللي خلقها. طيب انت عايز ايه من الناس دي؟ هو حد قالوش؟ هو بقى العيل الصغير ده قال الكلام ده؟ خش بقى الاسواق هتعمل مثل هذا الكلام. اما السعد التلتزام بيقول لك لا، ليس هذا الخلاف اللي قال الامام ابو الحسن الاشعري، كان ده مش وارد على القاطنين في الامصار والقرى، وان ده كان ده واحد قاعد في جاي الجبل فسمع واحد بيقول له الاسلام جميل وفي رب وخلاص واعتقد في رب، فاعتقد ما يقوله. قال في من نشا في شهاده جبل فاخبره مخبر بوجوب الايمان، قال لازم تؤمن بأن في ربنا وفي دين اسمه الاسلام وفي من غير اي حاجه، فتبعه على ذلك الخبر. فآمن من غير التفكير. هذا حاصل كلامه، والحاصل ان العوام ليسوا مقلدين بل ناظرون. انتبه بقى الكلام ده مفيد جدا. يبقى العوام ايه؟ قال مش مقلدين بل ناظرون، ولكن نظر على طريقتهم لا على طريقه المتكلمين. ده كلام مين؟ لسعد التفتزاني المحقق الفني. فهتشد عليه بقى على كلام الامام ابو الحسن الاشعري. لا عيب، ده امام الفن، خد كلامه وتامل فيه واحمله على محمل حسن ولا تحمله على محمل الفساد، لانك مطالب بهذا. فتصحيح كلام الناس والائمه اولى من ابطال كلامهم. وقال الاستاذ ابو القاسم الخشيري: هذا مكتوب عليه. مولاء الموضوع خطير، ده في لوازم اخطر مما يكون. ده انت بتلزم ابو الحسن الاشعري بان غالب المؤمنين كفار، وهم معظم اهل الكلمه. ده انت بتقول ايه؟ ده انت بتناقض النصوص الدينيه. فلا قال الكلام ده مكتوب عليه. ده بس يعني انحقد عليه العلم الوهابيه زمان هم اللي طلعوا عليه الكلام ده. ما هو الوهابيه في كل زمان اساس ده في الكذب والتدليس والخداع باسم الدين. وكل زمان فيه وهابيه وفيه اخوان. وقال بعضهم هو ابن السبكي في جمع الجوامع التحقير يعني ذكر الشيء على الوجه الحق الصواب انه ان الحد والشاذ ان كان التقليد هنرجع الى ان الخلاف في معنى التقليد ان كان افضل لقول الغير بغير حجه مع احتمال شك او وهم فلا يكفي ايمان المقلدين قطعا. ان كان التقليد عباره عن ان انت تاخذ بكلام الغير من غير ان يسوق لك دليل مع انه يكون مع هذه الحاله هناك وهم او هناك شك فيما ساقه اليك فده قطعا مش ايمان لانك انت ما صدقتش انت ما قطعتش ولا جزمت ولا يعني تلقنت بما يعني قيل لك فحينئذ لا يكفي قطعا. وان كان التقدير انا هاخد بقول الغير يذكره لي بغير حجه لكن اذن فلا يكفي المقال لانه لا ايمان مع ادنى تردد هو بيكمل كلام اللي فات ان كان التقليد افضل لقول الغير بغير حجه مع احتمال شك او فلا يكفي ايمان المقلد قطعا. ليه؟ لان ده ايمان مع شك ايمان مع وهم ايمان مع تردد ما يبقاش ايمان ولا كمان يبقى احسان ولا يبقى اسلام. ده هزار لانه لا ايمان مع ادنى تردد. عارف لو انت متردد 1% فيما اخبرت من العلوم والعقائد الدينيه لا يكفيك هذا لانه لا ايمان مع تردد. وان كان التقليد اقدم هو الاقدم بقول الغير بغير حجات اي غير دليل لكن جزما يعني لكن حصل الايمان حصولا جازما فيه صاحبه فانه حينئذ يكفي وهذا هو المعتمد. وحاصل ما قاله التاج السبكي ان التقليد يطلق طاره بمعنى قبول قول الغير بلا حجه وطاره بمعنى الاعتقاد الجازم لا لموجب فالمعنى الاول يجامع الوهم والشك وهو لا يكفي. يعني ان كان في الاخر كده هقول لك انا بطريقه بسيطه ان كان التقليد معه شبهه الوهم والتردد ده وان كان وكانه القول بغير دليل واخذه واعتقده ولم يتردد فيه ولم يتشكك فيه كفى ذلك وإذا خرج من العهدة فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغيره خلافا لأبي هاشم في قوله إنه لا يكفي بل لا بد لصحة الإيمان من النظر النظر الذي ذكرناه لكم آنفا إما على طريقة العامة وإما على طريقة المتكلمين. وقد أوضح هذا المعنى بعضهم فقال وقل أن ترى مقلدا في الإيمان بالله. حد مقلد يعني حياتك كده ما تأملتش في نفسك في حياتك كده ما توصلتش من الأثر إلى المؤثر ما حصلش إلى خالص ده مش موجود عند حد لأن هذا الله أعطاك العقل وأعطاك منحة التفكير فده ما يعني ده نادر. وقد أوضح طيب قد أوضح هذا المعنى بعضهم فقال وقال أن ترى مقلدا في الإيمان بالله تعالى وكلام العوام في الاسواق محشو بالاستدلال. عارف العامه وانت قاعد تسمعهم كده في الاسواق كله عباره عن استدلال وكلام بادله على طريقه من اعلى الطرق بالاستدلال بالحوادث عليه. ما قلت لك لو قلنا في البطاطس قلت لك انا اللي خلقتها البطاطس ديت لها مخلوق لها اثر وله مؤثر والبطاطس حادثة وكل حادث له ابتلاء من محدث يبقى البطاطس له ابتلاء من محدث. بالاستدلال بالحوادث عليه وعلى صفاته بس على طريقة العامة، والتقليد مثلا أن يسمع الناس يقولون إن للخلق ربا خلقهم وخلق كل شيء ويستحق العبادة عليهم وحده لا شريك له، فيجزم بذلك لجزمه بصحة إدراكه هو لا تحسينا لظنه بهم وتكبيرا لشأنهم عن الخطأ. يعني ايه؟ يا عم هو فلان فلان هيغلط، ده معنى كلام يعني هو ده راجل كبير ورب العاقل وهيغلط ما وراه. يعني انت بتعمل ايه؟ انت جزمت باللي في قلبك من اجل ان الراجل ده واثق فيه وان هو ما يغلطش وان هو لما يقول حاجه الحاجه دي تطلع صح. لا لجذبك فيما في قلبك ولكن تحسينا لهذا الرجل. قال: أما للخلق ربا خلقه وخلق كل شيء ويستحق العبادة عليه وحده لا شريك له، فيجزم بذلك، يجزم بهذا بهذه المعاني السابقة لجذبه، أنا بجزم بهذه المعاني لجذب ذلك المخلص، لجذبه لجذب أنا بصحة إدراك ذلك الشخص مش بصحة إدراكي أنا. كما قلت لك يعني يقول ايه هو عنده يغلط، لا تحسينا لظنه بهم وتكبيرا يعني لا يكذب بذلك تحسينا لظنه بهم اي بهؤلاء الناظرين وتكبيرا لشأنهم على الخطأ، فإذا حصل له عن ذلك جزم لا يجوز معه كون واقع تقدير، فقد قام بالواجب من الإيمان إذ لا يبقى سوى الاستدلال، ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم، فإذا حصل ما هو المقصود منه تم قيامه بالواجب. في النسخ القديمة يقول لك ثم قيامه بالواجب، فغلط، هي تم قيامه بالواجب. طيب نقرا الحته دي تاني، يقول لك: والتقليد مثلا، يعني سورة التقليد، أن يسمع الناس يقولون إن للخلق ربا خلقهم، أدي واحد، وخلق كل شيء، أدي اثنين، ويستحق العبادة، أدي ثلاثة، فيكذب بذلك، يعني يكذب بها ما قيل له من هذه العقائد، لجزمه بصحة إدراكه هو يعني المدرك. الشخص مش الآخر. لا تحسينا لظنه بهم، احنا عكسنا. بيقول لك يكذب بما قيل له من العقيدة لإدراكه هو، لكذبه هو، لا لتحسين الظن بهؤلاء. يقول لك لا، هو قال في خالق، في رازق، في من يستحق العبادة، فيعتقد هذا ويكتم به نظرا لإدراكه هو لذلك، لا لتحسين ظنه بهؤلاء. يبقى انت عملت ايه؟ قمت بالنتيجة، بقي لك الاستدلال على النتيجة، يبقى انت جزمت بالنتيجة وهي نتيجة صحيحة، ولكن بقي لك ان تستدل على هذه النتيجة الصحيحة. قال: فإذا حصل له عن ذلك جزم، إذا حصل لك عن هذا التقليد جزم ويقين، لا يجوز معه كون الواقع النقيض، يعني لا يكون هناك معه شك ولا تردد ولا احتمال أن يكون خلاف الواقع ما جزمت به، فقد قام بالواجب من الإيمان، لما أنت قمت به ما وجب عليك من الإيمان بالنتيجة. لم يبقى سوى الاستدلال، ما بقاش عليك إلا أن حضرتك تقوم بالاستدلال على تلك العقيدة. ومقصود الاستدلال، قال له: طب ما هو مقصود الاستدلال إيه؟ حصول الجزم بالعقل، طب أنا حاضر الجزم عندي. يعني هو أنت عايز تستدل بإيه؟ عايز أستدل عشان أحصل في القلب جزم بهذه العقيدة، طب ما هو أنا جزمت بهذه العقيدة نظرا لصحة إدراكي أنا، لا لتحسين الظن بغيري. إذا أنا عملت النتيجة وزيادة. لأن أنت عايزني أستدل حتى أجزم، طب ما أنا حصل لي الجزم، إلا مش محتاج النتيجة، مش محتاج لإيه؟ الاستدلال. قال ومقصود الاستدلال هو حصول ذلك الجزم، فإذا حصل اللي هو الجزم ما هو المقصود؟ تم قيامه بالواجب، وإذا تم قيامه بالواجب لا يحتاج إلى شيء آخر. ده التحقيق. لا لا هو مقلد، بس مقلد يعني حصل له جزم وحصل له قطع للعقيدة، لا يحتمل مع هذا الجزم أن يكون خلافا للواقع ونفس الأمر. فهو أنت تستدل ليه؟ عايز الدليل ليه؟ عشان بهذه العقيدة. فمن حصلت الجزم يبقى خلاص كانوا يلقوا التبديل وتم الواجب والحمد لله. طيب قال والتقليد يعرف التقليد، قال وهو قبول قول القائل بلا حجة يعني بلا دليل. والقبول معناه اعتقاد الشخص قول غيره بمجرد كونه قول غيره بلا حجة، يعني أنا أعتقد ما أقوله ذلك الشخص لكون ذلك الشخص قد قاله لا لدليل ناشئ عنه ذلك القول. بلا حجة يذكرها للمقلد، يعني بلا دليل يذكره للمقلد. وقد اعترض المصنف التعبير بالقول، أنت قبول القول، طب هو التقليد بيبقى في القول بس، قول بقى في الفعل، إذا في الاعتقاد، لأنه ليس من شرط المذهبي أن يكون قولا، ممكن يكون المذهب فعل. فكان ينبغي التعبير بما يعم الفعل والتقليد أيضا، لأنه هو ده اللي بيحصل فيه التقليد. بتقول قبول قولي، هو المذهب قول بس، ما هو المذهب ممكن يكون تقرير، المذهب ممكن يكون فعل، رآه يفعل كذا ففعل مثل ما فعل تقليدا له. كذا هو اعترض على عبارة القول لأنها غير جامعة، وأجيب عنه أي عن هذا الاعتراض لأن القول يطلق على ما يشمل القول اللفظي وعلى الفعل وعلى التقرير، وأجيب عنه بأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد المدلول عليه بالضبط تارة. يعني القول هو المذهب عبارة عن إيه؟ المذهب عبارة عن عقيدة ورأي داخلي. الرأي الداخلي ده قد يكون مدلول عليه بالضبط تارة، وقد يكون مدلول عليه بالفعل تارة، وقد يكون مدلول عليه بالإقرار والتقرير تارة أخرى. يبقى المذهب عبارة عما يعتقده الإنسان في قلبه، عن الرأي الداخلي للإنسان هو مذهبك إيه؟ يعني الذي تعتقده في هذه المسألة. ممكن إن أنا أبين لك عقيدتي في هذه المسألة بالقول، ممكن إن أنا أبينها لك بالفعل، ممكن إن أنا أبينها لك بالتقرير. وأجيب عنه أن القول يطلق على الرأي والاعتقاد المدلول عليه بالضبط تارة، وبالفعل تارة، وبالتقرير المقترن بما يدل على ارتضائه أخرى. مش التقرير بس، ده تقرير وإقرار يكون معه رضا بذلك المذهب. وهذا الإطلاق قد شاع، اللي هو إيه؟ اللي هو يقول القول يطلق على ما يعم الثلاثة. وهذا الإطلاق اللي هو إطلاق الرأي على يعني العقيدة الداخلية، ما هو الرأي عبارة عن إيه؟ المذهب عبارة عن إيه؟ رأي داخلي يدل على القول، يدل عليه الفعل، يدل عليه التقرير. وهذا الإطلاق الذي ذكره بقوله إطلاق على كذا وكذا، ده صار حقيقة عرفية، يعني صار مشهورا في كلام القول، وإذا تكلم صرف الذهن إليه، فصار حقيقة عرفية عند القول، بمعنى أنه يطلق وتنصرف أذهان يعني هؤلاء إلى تلك الحقيقة. قالوا هذا الإطلاق قد شاع، شاع وذاع وانتشر بين أهل الفن حتى صار كأنه حقيقة عرفية. طب وعلى مقتضى هذا الجواز جرى جماعات منهم سعد التبتزاني والأزهري. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، يعني لما أنت تأخذ بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أنت كده مقلد، لأن هو ما ذكرلكش الدليل. كلام حلو يعني. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يذكره من الأحكام. أما يقول لك مثلا الضبط حرام ما ذكرلكش بقى الدليل يسمى تقليدا، لأن ما يأتي به من الحكم يجب الأخذ به من غير ذكر ذلك الدليل، من غير ذكر دليل ذلك الحكم. مش هتقول له بقى أين الدليل الذي نزل عليك على أن الضبط حرام. وإن كان قد أقام الحجة الموجبة لقبول قوله أولا بالمعجزة، طب ما هو أقام لك المعجزة التي تدل على وجوب الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه مبلغ عن الله وعلى أنه يعني هو خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين. وإن كان حتى وإن كان يعني ذلك التعميم قد أقام الحجة ابتداء الموجبة لقبول قوله أولا بالمعجزة، أقام المعجزة على أنه رسول الله وعلى أنه موحى له. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي ومن المبتهلين من قال بأن التقليد قبول قول القائل، والحال أنك لا تدري ما أخذه. طب هو دليله إيه؟ طب افرض إن هو قاله لي، قال لي هذا القول وأنا أدري من أين قاله وأنا أدري دليله، إذا ما ليش تقليد لأن أنا عارف الدليل. ومنهم من قال التقليد قبل قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا معرفة لك بمأخذه في ذلك، مأخذه يعني دليله، أنت لا تعلم دليل هذه المسألة. فإن قلنا، وهذا تفريع على ما سبق، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، يعني كان يجتهد يعني يقول بالقياس، يعني كان له أن يقيس وكان له أن يشهد الفرع بالأصل لعلة بينهما ويذهب إلى العلة بمسالكها ويستنبطها وإلى آخره بأن يجتهد. وهو الصحيح إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد. وقول الجمهور، وهو صحيح وقول الجمهور من جوازه ووقوعه، يعني أنه جائز وأنه واقع، يعني ممكن عقلا وواقع شرعا، لأنه لا يترتب على اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم محال، لا لنفسه ولا لغيره. وبالإضافة إلى ذلك أنه وقع، والوقوع خير دليل على الجواز، لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يعني اشتغل يعني قيس. وأولي الأبصار دخل فيهم سيدنا رسول الله لأنه أعظم أولي الأبصار وأكمل أولي الأبصار صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الاجتهاد فضيلة، فإذا حصلت لبعض الأمة فمن باب أولى أن تحصل لأفضل الأمة، فهل هناك فضيلة تحصل لأحد دون أن تحصل لرسول الله؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس بصيرة وأكثرهم خبرة، أكثرهم خبرة بالنص وبدلالة النص وبوجه الدلالة. أنت فاكر ده كان عنده إن مش عند المجتهدين لما يجمعوا مع بعضهم كده كان لديه ما ليس لديه، هو كان في حد في فطنة رسول الله، حد في ذكاء رسول الله، حد في فهم رسول الله، ده فهم عن الله، فهو أخبر بمراد الله، بل هو سيد أولي البصر بشرائط القياس، يعني بأركان القياس وبشرائط القياس وبالعلة وإلى آخره. فيكون مأمورا بالقياس صلى الله عليه وسلم، فيكون فاعلا له بتكون بالقياس، وهو صلى الله عليه وسلم يعني يطبق ما أمره الله سبحانه وتعالى لأنه معصوم عن المخالفة، فيكون قد قام بعملية القياس لأنه أمر بها فاعلا لها، فاعلا له صيانة بعصمته عن ترك المأمور. ده أوجب عليه النظر، وإذا كان النظر واجب عليه لابد أن يطبق لأنه معصوم ولأنه أشق على النفس. النظر ده في مشقة، البحث ده في تعب، وما دام في تعب إذا في ثواب أكثر، وما دام في ثواب أكثر ومنقبة أكثر فهو أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أكثر ثوابا، فلا يكون حاصلا لبعض الأمة دونه. يعني إذا كان في ثواب وثواب عظيم فكيف أحصل لبعض الأمة دون أن يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه نصيب؟ بل أنا أعتقد أنه هو الذي وزع منصب الاجتهاد على المجتهدين لأنه قاصر، فأعطى كل إنسان ما له من الاجتهاد، ده هو اللي بيوزع باعتقادي كده. ما اللي عايز يتفضل يتفضل. ولقوله تعالى: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لكن هذا عذر عفى الله عنك، لما أذنت له؟ عوتب والاهتلال عمر على استبقاء أسرى بدر في البداية. قال لا، احنا أسرى بدر دول احنا مش عايزينهم واحنا هنديهم وهكذا. وعلى الإذن لمن ظهر نفاقه في التخلف، ظهر نفاقه لما تجيش معه، أذن لمن ظهر نفاقه أن يتخلف عن الغزوة، أي عن غزوته، ولا يكون يعني ولا يوجد ولا يحصل العتاب واللوم فيما صدر عن وحي. ما دام صدر عن وحي هيعاتبه ليه؟ ما دام بيعاتبه يبقى هو صدر عن اجتهاد، لأنه كيف يعاتبه وقد أمره بذلك أمرا صريحا مباشرا نصا فيما يعني صدقه، فيكون عن اجتهاد. ولحديث أبي داود عن أبي سلمة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواليد، في مواليد وأشياء قد درست، يعني ذهب وذهب أثرها، فقال: إني أقضي بينكما برأيي، يعني باجتهادي في شيء لم ينزل علي فيه وحي، لم ينزل علي فيه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: أخذ النظر، أخذ النظر، مش النظر، أخذ النظر، ما كان ضرك لو مننت وربما، يعني أطلقت يعني صراح هذا الأسير، من الفتى وهو المغيظ المخنق، يعني الإنسان قد يفعل الشيء وهو كاره، يعني أنا بعمله وأنا يعني مش طايق، كما يعني يلتقي الإنسان ببعض الناس، قد يفعل الإنسان الشيء وهو يعني لم يؤاخذ من جوه، مش من حمله، وتقعد وتقول تفضل حضرتك سؤالك ايه؟ فيجوز ان يسمى قول، يسمى قبول قوله صلى الله عليه واله وسلم تقليدا لاحتمال ان يكون عن وحي. لما يقول لك الضب حرام، طب انا هعمل بيه ان الضب حرام، إذا هاخد بيه ان الضب حرام ده ممكن يسمى تقليد. ليه؟ قال لان احتمال يكون عن اجتهاد، واحتمال يكون عن وحي قد نزل له صلى الله عليه واله وسلم، وان يكون عن وحي. وإن قلنا بأنه لا يجتهد وهذا ما مال إليه شيخنا حفظه الله رفعة لمنصب النبوة عن أن يقال فيها قيل وقال، وأنه هل إذا اجتهد هل يخطئ أو لا يخطئ، هل يوقظه الوحي على الخطأ أو لا، كل ذلك ترقية وترفيعا لشأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كان شيخنا حفظه الله فضيلة مولانا العلامة يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يجتهد، كل ما خرج من فمه وحي، وما ينطق إلا بالوحي، وما كانش بيجتهد، ليه؟ لأنه لما تقعد وتسمع كده الكلام الغير في هذا الباب، وإن كان كله كلام يعني احتمالات، والله إن المقام النبوة أرقى وأرفع من هذا. لكن لما رأي الجمهور أن يمنعوا كل الأدلة التي تدل على الوقوع، أولها شيخنا وله كتاب مؤلف فيها، وإن قلنا بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتهي وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عن وحي. ولأن سيدنا رسول الله لاجتهاد ضم والوحي ده خاصة، فإذا كانت في المسألة يعني قدرة على الظن وقدرة على القطع، أيهما يأخذه الإنسان؟ لا، هيأخذ الطريق الذي يوصله إلى المقصود قطعا، ولا يسلك الطريق الذي يوصله إلى المقصود ظنا. قدامك طريقين، الطريق ده 100% هيوصلك إلى المقصود، وطريق آخر ممكن يوصلني وممكن ما يوصلنيش. انت عقلا هتاخذ انه طريق ولذلك اذا كان قادرا على اليقين لا ينبغي له ان ياخذ طريق الظن. طب اجتهاد ده ظن، والاخذ بالوحي ده ايه؟ يقين وقاطع. يبقى لا ياخذ بالاجتهاد مع وجود الوحي، لانه يكون تاركا لطريق اليقين الى طريق الظن. ده يعني احد الادله، وان كان يعني مصدر مناقش فيه. قال: واما الاجتهاد فهو لغه بذل الوسع بالضم فيما فيه كلفه، يعني في شيء فيه مشقه. واصطلاحا بذل الوسع من الفقيه، الفقيه يعني المجتهد المؤهل لهذا، بان هذه الباء للتصوير، يبذل تمام طاقته، يعني يبذل كل طاقته بحيث لا يكون هناك شيء لم يبذل في النظر في الأدلة، يعني في فحص الأدلة وفي يعني استنباط الأحكام منها على الأدوات والقواعد العلمية في بلوء الغرض. الغرض ما لأجله إقدام الفاعل على الفعل. هو إيه الغرض؟ أن الحاجة اللي خلتك أنت تقدم عليها. الغرض ان انت تيجي مصر، ان انا اصبح عالم. يبقى كينونه العالميه هي الغرض التي جعلتك تاتي من ماليزيا الى مصر، وجعلتك تسافر. يبقى ده هو الغرض. الغرض المقصود من تحصيل ظن بحكم شرعي، يعني بنظر في الادله حتى احصل هذا الظن الذي يصاحبه الحكم الشرعي. فالمجتهد ان كان كامل الاله، المجتهد المطلق اللي هو المقصود عند الاطلاق، فهو الكامل في ادواته. فالمجتهد المجتهد المطلق ان كان كامل الاله في الاجتهاد، كامل الاله احنا تكلمنا عنها قبل ذلك، بيكون معاه العلوم والادوات التي تعينه على الاجتهاد في تمام وكمال، كما مر في كمال الآلة. فإن اجتهد في الفروع احترز به عن الأصول لأننا تكلمنا عليها قبل ذلك، فأصاب أي وافق ما اعتقد الواقع ونفس الأمر، يعني ما عند الله. فأصاب يعني إن رأيه الذي توصل إليه أصاب ما عند الله، أي وافق ما عند الله سبحانه وتعالى. أصاب الحق أي ما عند الله، فله إجران، يعني له ثوابان، ثواب على أنه بذل ونظر واستنبط وفحص الأدلة، وله ثواب آخر على أنه قد وافق. أما ثواب الموافقة فإنها بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست على فعله. وأما فعله وهو يعني النظر في الأدلة فقد أخذ عليه الأجر. طب الموقع لا بمحض فضل الله وليس بالفعل، فقد يزداد الانسان على ما ليس بفعله، فله اجران، اجر على اجتهاده واجر على اصابته. وان اجتهد فيها واخطا، اخطا يعني ايه؟ يعني لم يوافق ما عند الله سبحانه وتعالى، اذا كان مراد الله من هذا الحكم الحرمه وهو توصل الى الحلم. واخد بالك؟ وفي ناس دايما بتتراصى من الحلم عرفوا ده مش حكم الله، مع انه مش حرام. سبحان الله. عندك لما عند نفسه فهو من كبار المجتهدين، وهو منحة الإسلام، بل يعتقد في نفسه أنه محنة الإسلام، منحة الإسلام. وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، أجر واحد على اجتهاده. أنت عملت إيه؟ أنت وضعت الأمر الشرعي، يعني نظرت بالأدلة وبحثت وبحثت وسهرت حتى توصلت إلى ذلك الحكم، يبقى حضرتك تاخذ ثواب على عملك، بس كده. طب والموافقة؟ هو أنت وافقت؟ هو أنت أصبت ما عند الله؟ هو أنت توصلت إلى مراد الله؟ ما توصلتش. لبذله، أي بسبب بذله، وسعه، لبذله وسعه، يعني بذل وسعه، لأن بذل دية يعني مصدر وعملت فيه المفعول، لبذله وسعه في طلبه، لأن خلي بالك لبذله الضمير دوت اللي هو الفاعل بالإضافة لإيه؟ المصدر إلى فاعله، بذل الشخص وسعه في طلبه، أي بطلب الحكم الشرعي، وسيأتي دليل ذلك، وهذا بناء على الصحيح ورأي الجمهور أن المصيبة فيها واحد، يعني أن المصيبة في الأمور الاجتهادية فرض واحد بس. يعني المذاهب الأربعة أو المذاهب الأربعة والتسعين أو المجتهدين على وجه الأرض في مسألة واحدة، المصيب فيه واحد، وهو ما وافق مراد الله سبحانه وتعالى وإرادته فيها. ولله تعالى فيها حكم، بس قبل ما نقول ان المصيب واحد بنقول حاجه مهمه، هو ربنا سبحانه وتعالى في هذه المساله الفروعيه له حكم معين فيها او ليس له حكم؟ قال لا، ده ليه حكم معين، قال يبقى خلاص هو المصيب فيها واحد. ولله تعالى فيها حكم قبل الاجتهاد، فضل هذه خلاص اجل هذه الادله. وقيل لا دليل عليه، يعني ذلك الحكم الذي لله سبحانه وتعالى في المسألة لم يجعل ولم ينصب عليه دليلا، هو ليه حكم ولكن ما عملوش طريق تصل إليه، أنت بقى تجتهد وتصل إليه بالموافقة، وصلت وصلت، ما وصلتش ما وصلتش، زي بالضبط كده هو عملنا قرعة وكتبت لك عليها اسماء وراح واحد سحبها، اذا دي موافقه ملهاش طريق معين، لا دليل عليه، بل هو كدفين، يعني واحد بالضبط دفن كام؟ 50 كيلو دفن في اي مكان، وانت فحرت كده وانت وصلت للدفين، هل انت توصلت بطريقه ووسائل معينه؟ اداك خريطه زي خريطه حسن الهلالي وقال لك امشي مثلا في المكان الفلاني 100 خطوه على ايدك الشمال ثم 400 خطوه على ايدك اليمين ثم بعد ذلك احفر 3 متر تحت؟ ما حصلش. جدفين يعثر عليه الانسان مصادفه، يصادفه من شاء، يعني يوافقه من شاء بلا اي طريق معين رتب الله له، يعني طريقة معينة، معناها أن ربنا ما رسمش دي طريقة، بل هو دفنه وقال لك هو مدفون، زي بقى ما يصفوا يصفوا، عارفين زي إيه كده بالظبط؟ زي بالظبط كده اللي هو الآيس كريم، يقول لك لو اتضع لك واحدة فيها في العلبة هتاخد واحدة كمان عليها زيادة، طب هو ليها طريقة معينة عشان أوصل بيه الواحدة اللي هي الزيادة دي لا، ممكن تقع في حظك وممكن تقع في حظ غيرك، ده فيه. والصحيح أن عليه أمارة، يعني أن على ذلك الحكم الذي لله سبحانه وتعالى عليه دليل ضمني، وأن المجتهد مكلف يعني مطالب بإصابته يعني بموافقة ذلك الحكم الذي لله سبحانه وتعالى في هذه القضية لإمكانها، يعني لإمكان تلك الموافقة لأنها ممكنة وسهلة. وقيل لا، يعني ليس مكلفا بإصابتها. ليه؟ أم لأنها رابطة، لأن الوصول يعني إلى مراد الله من هذه الأدلة الظنية غير ممكن، لا تكلف إصابة الحكم المعين عند الله تعالى لكونه من الخطأ بمكانه. ده دليل ظني. كيف أتوصل من الظن إلى مراد الله سبحانه وتعالى؟ لا، ده دليل خفي، لأن الطريق القائم عليه طريق لا يوصل إليه غالبا، ده مراد صاحبه. قال: وقيل لا لغموضه، لغموض يعني الدليل. وقيل إن مخطئه يأتب، طبعا اكتئاب، وأخطأت ذلك الحكم الذي لله تعالى، يعني الاكتئاب. ليه؟ لأنك لم تصف حكم الله سبحانه وتعالى، ما وفقتش ما أراده الله. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، اللي يسموه المصوبة للحق أي ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا رأي الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو أبي بكر الباقلاني وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وابن سريج. ثم قال الأولان اللي هو أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني: حكم ظالم، المرض ما ليش حكم، بس اللي هو المجتهد يظن من خلال النظر في الأدلة يبقى هو حكم ربنا. قال: حكم الله فيها تابع لظنه، هو ليس لله فيها حكم معين في المسألة قبل الاجتهاد، وإنما الذي توصل إليه المجتهد وظنه من خلال النظر في الأدلة هو حكم الله سبحانه وتعالى. قال: تابع لظنه، فما ظنه فيها أي المسألة من الحكم فهو حكم الله، يبقى حكم الله تابع لظنه، فهو حكم الله في حقه، يعني في حق ذلك الشخص المجتهد وحق مقلده، يعني حق من أخذوا بقوله. وقال الثلاثة اللي هم من الثلاثة أبو يوسف محمد وأبو يوسف ومحمد، يبقى أبو يوسف ومحمد وابن سريج، الثلاثة دول، لأن هم ذكر خمسة، ذكر أبو الحسن الأشعري والقاضي، وذكر أبو يوسف ومحمد وابن سريج. الثلاثة دول بيقولوا يا مشايخ الإسلام هناك شيء، يعني في حاجة، لو حكم الله فيها لكان به، يعني لكان بذلك الشيء، وبحكم لو ربنا حكم هيكون بذلك الحكم. ومن ثم قالوا في من لم يصادف ذلك الشيء اللي هي الحالة اللي هي لله، لو كان حكم فيها، لو كان حكم ربنا كان حكم بذلك الشيء. أنا هذه الأشياء قال، ولذلك قال: من لم يصادف ذلك الشيء أصاب اجتهادا، يعني أصاب باجتهادي لأنه بذل ما في وسعه، وهذا هو المقصود. أنت عملت إيه؟ نظرت في الأدلة وفحصت وسهرت وتعبت، كويس، أنت مصيب ابتداء لأنك طبطبت الأدوات والوسائل التي من خلالها يتوصل الإنسان إلى النتيجة. أصاب اجتهادا لا حكما، يبقى هو في اجتهاد مصيب، لكن حكم غير مصيب. ليه؟ لأنه لم يصادف ما عند الله، أو لم يصادف الذي لو حكم الله لحكم به، لا حكم. وابتداء يعني وأصاب فيه الابتداء من حيث البحث والنظر، لا انتهاءً، انتهاءً اللي هو ايه؟ النتيجة. ابتداءً يعني في اجتهاد، وانتهاءً يعني في النتيجة. اجتهاداً يعني في البحث، وحكماً يعني في النتيجة. وهذا فيما لا قاطع فيه، يعني هذا في الفروع التي لا قاطع فيها. أما الجزئية يعني كالوزر والوقف على النفس والنية الوضوء ونحو ذلك من المسائل الخلافية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف عليها، فالمصيب فيها واحد وثاقا وهو من وافق ذلك القاطع. إذا وهذا فيما لا قاطع فيه، كلام كل اللي قاله الكلام ده من أبو الحسن الأشعري والقاضي الدقي وما بعده، إنما هو حاصل فيما لا قاطع فيه، أي الفروع التي لا قاطع فيها. وأما الجزئية يعني الفروع الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماعي واختلف فيها، يعني اختلف في هذه الفروع لعدم الوقوف على ذلك القاطع وعلى ذلك النص القاطع، فنصيب فيها واحد اتفاقا. ليه؟ لأنه أنت حضرتك ما وصلكش القاطع، أنا وصلت القاطع. خلاص يبقى أنا مصيب فيها لأنني وافقت القاطع وأنت لم يصل إليك القاطع. وصلت القاطع أنا أو أنا وجه مصاب من نص أو إجماعي واختلف فيها، مش بسبب الخلاف يعني سبب من التفسير، واختلف فيها بسبب يعني لا بسبب النظر فيها وأنها ظنية، لا ده بسبب أنها ثبتت عند البعض ولم تثبت عند الآخرين. أما في ذاتها لا، ما هو في ممكن إن إحنا نختلف في أدلة، لكن خلافنا ليس في ثبوت هذه الأدلة ولكن في دلالات هذه الأدلة. فتصدر القاطع هنا فروض نص أو إجماع بمعنى هنا قال وأما الجزئية التي فيها قاطع لكن اختلف فيها لا لسبب كونه نظر في استنباطات ذلك القاطع، وإنما بسبب أنه وقف عليها بعض الناس ولم يقف عليها الآخرون. من حيث الثبوت لا من حيث الدلالة. من حيث الثبوت لا من حيث الاستنباط. الثبوت حلوة مع الاستنباط. واختلف فيها لعدم الوقوف في ذلك الفروع عليها، فالمصيب فيها واحد وثاقا وهو من وافق ذلك القاطع. وقيل على الخلاف ضعيف جدا فيما لا قاطع فيه، هل هو أيضا هذه؟ بعضهم أنحطها فيما لا قاطع فيه، هل لا المصيب فيها واحد ولا المصيب فيها مش واحد وهكذا، فيأتي فيها كل مجتهد مصيب، ولا يأثم المخطئ فيه فيها على الأصح لما مر، لأنه بذل كل ما لديه، ومتى قصر مجتهد في اجتهاده أثم وثاقا مطلقا يعني في اجتهاد مطلقا في التي فيها القاطع او التي ليس فيها القاطع، قصرت يعني انه يعني لم يبذل النظر المستقصي النظر التام، ويؤخذ من قوله ان كان كامل الاله ان المجتهد على قسمين كامل الاله وغيره، وهو كذلك لان كامل الاله هو المجتهد المطلق وغيره إما مجتهد مذهب وإما مجتهد فتية. كامل الآلة يعني إيه؟ يعني أعلى درجة من درجات المجتهدين، لأن المجتهدين درجات، ده كمان فيها المستقل وبعد كده المطلق وبعد كده مجتهد المذهب وبعد كده مجتهد الفتية. المستقل ده كما عرفناه قبل ذلك هو الذي يضع القواعد الكبرى، واخد بالك؟ كل مستقل ده منقطع من سنوات من قرون، وكان شيخنا يقول انقطع المجتهد المستقل لنفاذ القسمة العقلية. ايه المسائل خلاص حصل فيها كل القواعد يا مولانا بس خلص، لأن كاملة هو المجتهد المطلق وغيره إما مجتهد المذهب وإما مجتهد الفتية. وقد مر تعريفهما ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. يا سلام، ما هو النحو العقلية من دون جاية لك أصول اجتهدوا في علم الكلام وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه، فلذلك هؤلاء ليسوا كفار. بنسمع الكلام ده من دون والشيخ مصطفى ده نقول نتلفع بالكلام ده بس مش هنقول بقى شو كفار. عشر سنين يعني واخد بالك، اقول لك عليه اي عقائد، وهو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى، ذات الله لا من حيث هي وانما من حيث وجودها وما يجب لها وما يجوز عليه وما يمكن في حقها وما يجب لها وما يمتنع عليه من الصفات واحوال الممكنات، والمبدا والمعالم على قانون الإسلام، يعني على عقيدة الإسلام وقواعد الإسلام، كوجود الله ووحدته يعني إثبات وحدانيته وإثبات الصفات وصحة النبوات وإلى آخره، مصيب بالإجماع بس كده. يبقى ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، وإلا تبقى مصيبة، أي مصيب باجتهاده بأن وافق ما أدى إليه اجتهاده ما هو الواقع، كما نقله الآبدي وغيره، يعني نقل الإجماع الذي وقت في بعض الفتن يقول لك أصل الإجماع شرط. يا سلام، ويقول لك أصل أستاذ يعني قسم الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، واحدة ثانية يقول لك أصل المواريث دي يعني ده اجتهاد. يا سلام، ايه ده؟ احنا في عصر نعرف كده ربنا، ويسموا نفسهم متكلمين، واللي يسمي نفسه مش عارف تطبيق، واللي يسمي نفسه بحاجه وهكذا، وكل هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعني يحاسبهم على ما كتموا به خلق الله يوم القيامه، لانه يعني لان الحال والشان لا سبيل الى أن كل من نقيضين. أصحابك لو قلت كل يعني كل مختلف الأصول الكلامية مصيب، يبقى حضرتك كده ما تعرفش لوازم كلامك، لوازم كلامك إن أنت بتقول بإن الضدين يجتمعوا أو النقيضين يجتمعوا أو إن الواحد مع التعدد يجتمع. إزاي يا مولانا؟ إزاي الكلام ده؟ أصل أنت بتقول مصيب يعني موافق لما عند الله، موافق للواقع ونفس الأمر، فتقول الثلاثة اجتهد وهو موافق للواقع ونفس الأمر، وإذا قال بأن واحد اجتهد وهو موافق للواقع ونفس الأمر، يبقى في الحقيقة حضرتك بتقول إيه؟ الواحد لا، ثلاثة والثلاثة واحد. دي كمان ده، ما هم مش فاهمين اللوازم، لأنه ما تعلموش التفكير العميق. كل من نقيضين، نقيضين يعني الوجود واللا وجود، او الشيء ونفيه، او ضدين، ضدين يعني ايه؟ يعني وجوديان بينهما غايه المخالفه، لا يجتمعان وقد يرتفعان ويخلقهما ذلك. حق، يبقى النقيضين حق، يعني هو موجود لا موجود حق. لا لا، انت عايز تدخل يعني مكان يعالج الجنون، بل احدهما فقط بس كده، يا واحد يا ثلاثة، والآخر باطل. الثلاثة طبعا باطلين لأنه واحد، فمن لم يصادف الحكم أين عند الله تعالى فهو آثم، وإن بالغ في النظر. أنت ما تصفش وحدانية الله حتى وإن نظرت وتأملت وخرج الأم ثلاثة، الأم الأب والأم والروح القدس، حتى وإن خرج وعندك ثلاثة ونظرت واستقصيت وهكذا فأنت، وإن بالغ في النظر، وسواء أكان مدركه عقليا يعني كان دليل المسألة دليل عقلي كحدود العالم، أيضا المخالف لحدود العالم الذي قال بالقدم آذن حتى وإن استقصى وألف وتأمل إلى ما لا نهاية، أم شرعية، أم كان الدليل شرعية كعذاب القبر، أي يقف على السمع والأدلة الشرعية، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة يعني أهل الزيت والانحراف من النصارى، في قولهم بالتسليم. الرمل اللي بيقول اللي عايز يحاكم يحاكم الرمل تحت ذلك، اي باعتقادهم ان الالهه ثلاثه. ده الكلام ده اللي استفتتان يا اخوان، عشان ما حدش يقول شدوا الايه، ده استفتتان ربنا. وانا معتقد يعني أبخل. ما اعتقد كل واحد هيتحاسب عليه. اوعى تشيل الكلام ده من المطبخة. باعتقادهم ان الالهه ثلاثه، الله والمسيح ومريم، على ما يشهد له قوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أو كون الله ثلاثة. ده بقى في كلام في هذا النسب أنهم يقولون ثلاثة أقانيم: أقنوم الأب وأقنوم الأم وأقنوم الروح القدس، ويريدون بالأب الذات وبالابن العلم وبالروح القدس الحياة. فهم في الحقيقة قائلون بكونهم ذوات. يقولكش الأصل إذا هي الصفات عندنا، لأن بعض الخايبين من الذين يرتدون العمامة الأزهرية ويجب أن يحاسبوا عليها بيقول الكلام ده، بيستدلوا ولكن الله احنا بنقوله زيكم، يعني شو انتوا بتقولوا ربنا وله صفات وان الصفات قديمه وان الذات قديمه؟ طب ما بالظبط زي كده. قال لا، ابص بقى كلام العلماء اللي فاهمين، اما ده مش عالم حتى وان ارتد العلماء من الجاهليه. امال ايه؟ ولا حاجه. وهو خالص لا يفهمون شيء. فبيقول لك اهو، فهم قائلون بكونها ذوات، لأنهم قائلون بأقنوم العلم إلى بدن عيسى عليه الصلاة والسلام، والمستقل بالانتقال هو الذات لامتناع انتقال الأعراض، فقد قالوا بذوات قديمة. ده كلام بقى طويل في هذا الباب، ده الكلام ده مش كده، ده الكلام ده فيه بقى شروح وهكذا، لكن ده ملخص اللي هو هنا. والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم للنور والظلمة. طيب وفي برضك يعني، فإنه عندهما قديمان اللي هو النور والظلمة، وتولد العالم من امتزاجهما، يعني من امتزاج النور والظلمة. الكلام كله عبط، يعني ايه الكلام ده؟ ولا عقائد قائمة، ولعلهم أرادوا بالنور والظلمة خلاف المتعارف عليه، خلاف المتعارف على النور والظلمة، لأن النور هنا وجودي والظلمة عدم، فإزاي الاثنين امتزج العدم مع الوجود وخلق الدنيا دي؟ وإلا فالظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا. شوف تعبيرهم، الظلمة عبارة عن إيه؟ عدم النور عما من شأنه أن يكون مضيئا. فأنا كده هو لو ما نورتش ما ينفعش تقول إن أنا إيه؟ مضيئا، لأن أنا مش من شأني أن أكون مضيئا. الشيخ مصطفى من شأنه أن يكون مضيئا، ولكن إضاءات معنوية وأنوار صمدانية من شأنه أن يكون مضيئا. والنور ما قام بالمضيء لغيره كالقمر بخلاف المضيء بذاته. طيب كلام طويل في هذا، ده كلامهم وهذا تحبير ما عندهم. فلعلهم يعني بيقولوا ان النور والظلمه ده عباره عن جسمين، والجسمين اللي امتزج ومن خلاله يعني صار هذا الاصل. والكفار في نفيهم التوحيد، اي انكارهم كون الله سبحانه وتعالى واحد، وبعثه الرسل، ونفيهم بعثه الرسل الى الخلق لان انكروها بالكليه. والكفار من عطف العام على الخاص، يعني لما قال يا اولاد تصوير اهل الضلال من النصارى والمجوس والكفار، يعني هو قصدك اهو. يعني هو قال لك النصارى والمجوس والكفار، فاصبح ان الكفار ده عام وان اللي قبله ايه؟ اللي قبله خاص من عطف العام اللي هو الكفار على الخاص اللي هم النصارى، النصارى كفار. والمجوس، المجوس كفار. ايه واحد يقول لك اصل احنا ليس في شأننا ان نحكم على عقائد الناس. خيبك الله. ليجمع جميع الانواع والملحدين يعني المنكرين في نفيه صفاته تعالى كالكلام، لان المعتزله نفوا كلام المولى سبحانه وتعالى اللي هو الكلام النفسي وخلقه افعال العباد، لانه نفوا افعال العباد كان العبد هو يخلق افعال نفسه اي افعال اختياريه، حيث قالوا ان العبد يخلق فعل نفسه الاختياري. خيبكم الله ايها المعتزله. وكونه مرئيا في الاخره، وان كان انه سبحانه وتعالى يرى في الاخره لا في مكان، يرى لا في ايه؟ لا في مكان وغير ذلك. والالحاد يميل عن الاستقامه عن طريق الحق، يقال الحد ولحد في دين الله حاد عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ان الذين يلحدون في اياتنا، قال الالحاد هنا هو تبديل الكلام ووضع الكلام في غير موضعه، يبقى الكلام معناه حاجه وينزله على حاجه ثانيه زي الوهابيه كده، ياخذون ايات جعلت في الكفار ويجعلونها في المسلمين، يبقى دول ايه؟ ملحدين. مش ملحدين بمعنى ان هم منكرين وجود الله وكده، لا، ملحدين يعني انهم زاغوا عن الطريق المستقيم. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبه، يعني موافقا لما عند الله سبحانه وتعالى وجود الاول. هو جاب هنا حوالي اربع ادله نقراها بطل ان شاء الله مع بعض. قوله تعالى ففهمناها سليمان، ففهمناها هي يعني الحكومه، فهمنا الحكومه سليمان. قال والضمير للحكومه اللي هو ضمير ايه؟ ها. والفتيا، ففهمنا الحكومه والفتيا لسليمان. ولو كان، ما هو ما قالش داوود كمان، ولو كان كل من الاجتهادين اللي هو اجتهاد سيدنا داود واجتهاد سيدنا سليمان صوابا اي موافقا لما عند الله سبحانه وتعالى لما كان لتخصيص سليمان بالذكر بها. لو كان سيدنا داود مصيب بالاجتهاد وسيدنا سليمان مصيب بالاجتهاد، اذا ما هي فائده تخصيص سيدنا سليمان بالذكر بانه قد فهم القضيه والفتيا؟ تخصيصه لانه هو الذي وافق فقط لا غير. ولو كان نعم، لان كل منهما قد اصاب الحكم وفهمه. طب ما هو سيدنا له مصيب وسيدنا له مصيب، يبقى ما دام الاثنين مصيبين ما كانش ذكر بقى انه اللي فهمها، فهمها سيدنا سليمان. والثاني، وده طبعا ظني، الاحاديث والاثار الدالة على تفضيل الاجتهاد بين الصواب والخطأ، يعني تارة يكون صوابا وتارة يكون خطأ، بحيث صارت متواترة المعنى. كل الأحاديث هذه إذا اجتمعت فإنها تدل على أن المجتهد تارة يكون مصيبا أي وموافقا من عند الله، وتارة يكون غير موافق لما عند الله سبحانه وتعالى. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، متفق عليه أي بين البخاري ومسلم. ورد البخاري إذا انتبه اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. وفي رواية الحاكم إذا، خلي بالك برضك من العراق، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله عشرة أجور. ده رواه الحاكم وطرفه اثنين. وقال الحاكم يعني صحيح الإسناد، لا ده البخاري يقول لك ولفظ البخاري كذا، وفي رواية الحاكم، ثم قال بعد ذلك الحاكم صحيح الإسناد. وجه الدلالة من الحديث ده إسلام الحاكم، والأول البخاري، واللي قال صحيح إسناد الحاكم، الحاكم في المستدرك. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد تارة، لأن مرة قال تارة، قال اجتهد فأخطأ واجتهد فأصاب، وصوبه أخرى، يعني حكم عليه مرة بالخطأ وحكم عليه مرة ثانية بالإصابة، وهو يدل هذا الحكم تارة كذا والحكم تارة كذا على أن في واقعة حكما معينا. ليه؟ لأنه إذا كان مصيب هيبقى مصيب لهذا الحكم المعين الذي أصابه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مصيئا هيكون مخالفا لذلك الحكم الذي أصابه الله سبحانه وتعالى، فيكون أحدهما مصيئا والآخر مصيبا، وإلا يعني هو يدل على أن في واقعة حكم، وإلا لكان الحكم يعني وإن لم يكن أحدهما مخطئ، وأن ليس كل مجتهد مصيب، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئا دارا والآخر مصيبا دارا ترجيح بلا مراجع. ليه؟ إيه القواعد اللي جعلت هذا مصيب؟ وما هي القواعد التي جعلت هذا مخطئ؟ مطلقا كده ولا في يعني منهج؟ وانت لما قلتش المصيب واحد وقلت بان كله مجتهد مصيب، طب النبي قال طارة يصيب وطارة يخطئ. طيب ما دام طارة يصيب وطارة يخطئ يبقى لله سبحانه وتعالى فيها حكم، وما دام لله فيها حكم يبقى الذي وافقه اصاب والذي خالفه لم يصب. وإلا يبقى إيه المعيار؟ المعيار كده يعني إن أنت بتطلق وخلاص وبتقول ده مصيب وده مخطئ؟ طب ما هو الذي جعله مصيب وما الذي جعل هذا مخطئ؟ مفيش حاجة. أمال إيه؟ من عندي كده؟ بقول ده مصيب وده مخطئ. طب ما أنت جعلت هذا مصيبا يعني رجعت، وجعلت هذا مخطئ جعلت ده مرجوح، ما الذي جعل هذا راجحا وهذا مرجوحا؟ لابد يكون في معايير، لو ما كانش في معايير يبقى ده ترجيح من غير مرجح والترجيح من غير مرجح باطل. قال وإلا يعني وإن لم يكن أحدهما مصيبا والآخر مخطئا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا ترجيحا بغير مرجح، بلا مرجح وهو باطل، يعني الترجيح بغير مرجح. فتعين الأول اللي هو ان المجتهد المصيب واحد فيها وليس كل مجتهد مصيب، ويدل ايضا على ان المخطئ لا يأثم، لان سيدنا رسول الله حكم عليه لانه يعني مبتلى ومأذور، لا مأذور، لانه صلى الله عليه وسلم حكم بانه مأذور، واعترض بانه خبر احاد اللي هو ايه؟ اذا اجتهد فاصاب واذا اجتهد فاخطا، وخبر الاحاد لا يفيد الا الظن، والمسألة أصولية قطعية، أصولية يعني منسوبة إلى أصول الفقه، ومسائل الأصول لا تثبت إلا بأدلة قطعية لا بأدلة ظنية، وخبر الأحادي إنما يفيد الظن فلا يفيد في مسألتنا. نتكلم في مسألة من مسائل يعني المسائل الكبرى في هذا الفن والقواعد العامة، وذلك تلك القواعد لابد أن تثبت بأدلة قطعية. سلمناه يعني سلمنا أنه ليس بأحد. طب أنا معك، أنا أعترض، بنقول لك أحد، وهذه المسألة إنما تتوقف على أدلة قطعية لأنها من القواعد الكبرى في هذا الفن. سلمنا أنه هو سيدي وخطاب حضرتك يعني ليس لأحد بل هو متواتر، يعني احنا هنتكلم في السنة، وبعد ما نتكلم في مش السنة كمان هنتكلم في ان هذا الأحد لا يفيدنا في تلك المسألة الأصولية الكبرى. سلمنا ان هو يفيدنا في هذه المسألة الكبرى، لكن لا دلالة فيه، يعني لا يدل على مسألتنا، أمال لي هيكون إيه؟ مش هيدلني بيه. قال لأن القضية شرطية، لأنه بيقول لك إذا اشتهد تلاهل، اشتهد فأصل تلاهل، والقضية الشرطية لا تدل على الوقوع، على وقوع شرطها ولا على جواز وقوعه، إنما تدل على إمكانه. وقد تقرر في علم البلاغة أن أصل إذا الجزم بوقوع الشرط في اعتقاد المتكلم، اعتقاد المتكلم لا يدعو الواقع، بخلاف إن. وقد وردت إذا في رواية البخاري فيحمل عليها غيرها مما ورد. شفت بقى، قال لك إذا، وإذا دي بتكذب بوقوع الشرط في اعتقاد المتكلم، ولذلك أنا بقول لك لا تدل على وقوع الشرطية أي في الواقع ولا على جواز وقوعه. ده كلام بس بتبقى عبارة عن خطاب عن عقيدتي واعتقادي المتكلم، هي تدل على الوقوع في اعتقاد المتكلم، كلام ده في علم المعاني. وأما الواقع فلا تدل على وقوعها في الواقع ولا على جوازها، لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها ولا على جواز وقوعه. فإنتي لا دلالة فيه أيضا. طيب سلام يا سيدي، قال لأن الخطأ اللي موجود في الحديث هو الخطأ اللي حاصل بالتقصير في الاجتهاد، فهيحمل الحديث على أنه مخطئ لأنه قصر في اجتهاده، لا أنه بذل يعني كل ما لديه وكل ما في وسعه، يعني زي ما تقول كده سدي بيض، اجتهد في المسألة سدي بيض يعني تسرع في الاجتهاد، لم يبذل تمام قدرته وطاقته في ذلك الحكم، لأن الخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب. الذين قالوا بكل مجتهد مصيب، قالوا قد يكون المجتهد في بعض الأحوال مخطئ في البهجة، وذلك عند عدم استفراغ الوسع، يعني عند عدم اكتفاء شروط البحث، فإنه إن كان مع علمه بالتقصير فهو مخطئ آثم. طبعا أنت مقصر ويعني تكلمت في المسألة بحكم متسرع ولم تبذل فيها كل يعني جهدك وطاقتك، يبقى أنت آثم، وإلا يعني وإن لم يكن مع علمه بأنه مقصر فهو مخطئ غير آثم. فلعل هذه الصورة التي تكلمنا عليها هي المرادة من الحديث، يعني الحديث ينزل على تلك الصورة إنه هو مقصر مع علم التقصير فأنت آثم، ومقصر مع علم عدم علم يبقى أنت يعني مخطئ نفسي مش آثم، أو أن المراد منه أي من الحديث ما إذا كان في المسألة نص أو إجماع أو قياس جلي وخالفهما، وخالفها مع هذا مع كونه لم ينطلع عليها، يبقى هو مخطئ ولا لا؟ المسألة فيها نص وفيها إجماع وفيها قياس جلي وهو خالف هذا، يبقى هو مخطئ، ويحمل الحديث على هذه الصورة. ولكن طلبه، ولكن طلبه المجتهد واستفرغ فيه وسعه فلم يجده، فضل يبحث عنه يبحث عنه ما لقاهوش، فإن الخطأ في هذه الصورة متصور أيضا عند القائلين بأن يعني كل مجتهد مصيب. فالجواب يعني جواب ما مر أنه وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه، أنه إن وقع الاجتهاد المعتبر فيما ذكرتموه فقد ثبت المدعى، وهو خطأ بعض المجتهدين في الجملة، يعني إن كان الاجتهاد المعتبر الذي يبذل فيه المجتهد تمام طاقته وتمام وسعه وكل ما لديه، لو كان ذلك هو الذي حصل وهو المراد يبقى ثبت المدعى، ايه هو المدعى؟ ان بعض المجتهدين يصيبوا وبعض المجتهدين يخطئ، والا يعني وان لم يقع الاجتهاد المعتبر فلا يجوز حمل الحديث عليه، وان لم يقع الاجتهاد المعتبر بان لم يستفرغ المجتهد كل طاقته وتمام وسعه في بحث المسألة إن لم يحصل هذا يبقى هو الاجتهاد غير المعتبر، لا يجوز حمل الحديث على هذا. على إيه؟ على الاجتهاد الذي حصل فيه تقصير، وإلا يعني وإن لم يقع الاجتهاد المعتبر فلا يجوز حمل الحديث عليه، أي على هذه الصورة التي قصر فيها المجتهد بما تقرر يعني بما ثبت من وجوب حمل كلام الشارع على العرفين، يعني أنه يجب على المجتهد حالة الاجتهاد أن يحمل كلام الشارع على المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي للاجتهاد هو إيه؟ هو الاجتهاد الكامل الذي يجتهد فيه ويبذل فيه المجتهد كل طاقته وتمام وسعه في بحث المسألة. ثم العرفي، ثم إن لم يجد شرعيا فيها يحمله على المتعارف عليه، ثم إن لم يجد فيها متعارفا عليه يحمله على المعنى اللغوي. وقال ابن مسعود إن أصبت يعني اجتهادي فمن الله، يعني فالإصابة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني وإلا أصب فمني، فالإصابة فعدم إصابتي تنسب إلي، يعني الإصابة لما عند الله من الله، والخطأ وعدم الإصابة مني ومن نفسي ومن الشيطان، لعن الله الشيطان، بس ده الشيطان الحقيقي ودي المجازي، ومن الشيطان. وقد اشتهرت تخطئة الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهاديات، ده حتى صار إجماعا سكوتيا، مش كان صحابي، لا ده اشتهر وذاع وشاع بغير نفير منه، فصار التخطئة لبعضهم بعضا ده أمر مطمع للإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي عند الشافعي حجة. الثالث أن القياس مظهر لمسلم، القياس مظهر للحكم مش منشئ ولا مثبت للحكم. فالثابت بالقياس ثابت بالنص معنى طبعا هو ثابت بالقياس، لكن خلي بالك القياس كأنه لفت نظرك على ان دليل الاصل يشمل الاصل ويشمل كذلك الفرع، إلا إن القياس هو بس اللي لفت نظرك لهذا، ده معنى لا نفهم كده يعني. وقد أجمعوا على أن الحق فيما ثبت بالنص واحد، الحق فيما ثبت بالأصل واحد، فكذلك فيما ثبت بالقياس الذي هو فرع عن النص كذلك يعني واحد لا غير، تكون فكذلك القياس الذي هو الاجتهاد كذلك. الرابع أنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بين الأشخاص، يعني مش ده معمول لفلان وده معمول لفلان كحال أهل الدنيا، لأنه لا تفرقة في العمومات الواردة في الشريعة بين الأشخاص، يعني مثلا عندما يقول مثلا يعني وجب الصلاة على المؤمنين ما فيش فرق بقى ما بين مؤمن ومؤمن، العموم كله وارد على كل الأفراد، فلو كان كل مجتهد مصيب لزم اتصال الفعل الواحد بالمتنافيين من الحظر والإلاح، لو كان كل مجتهد مصيب يبقى هو مصيب يعني الفعل ده عند ربنا حلال والفعل نفسه ده عند ربنا حرام، يبقى الفعل ده حرام وحلال ازاي يعني ده متنافيين، فلو كان كل مجتهد مصيب لزم اتصال الفعل الواحد اللي هو مثلا الضرب لأنه حرام عند حرام وحلال في نفس الوقت بالمتنافيين من الحظر والإباحة والصحة والفساد، والوصف الفعل الواحد أيضا بأنه صحيح وبأنه فاسد بأنه موافق للشرع وبأنه مخالف للشرع أو الوجوب وعدمه، وكذلك لحصل أن الفعل نفسه يوصف بأنه واجب لا واجب، ها هذا آخر ما في غاية أن نأمل في هذا اليوم. فالله تعالى يوفقنا للصواب ويدخلنا الجنة من غير عذاب. اللهم آمين. وهذا آخر ما تأثر تعليقه على كتاب الورقات، وكان الفراغ منها من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين بعد العصر في ثالث وعشرين من رمضان المبارك سنة 67 على يد أفضل عباد الله منصور بن قاسم البساطي الغمري الشافعي الحسيني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبت هذه النسخة المباركة وقوبلت على نسخة ابن الشيخ الإمام العالم العلامة المصنف الرملي الشمسي يعني، تغمده الله تعالى على نسخة ابن الشيخ الإمام العالم العلامة المصنف الرملي على نسخة الإمام الشمس، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وكان ختم هذا الكتاب المبارك في ذلك اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة بحضور هذا الجمع المبارك. والله سبحانه وتعالى أسأل وبنبيه أتوسل أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل ما قرأناه خالصا لوجهه الكريم، فإن كان ما قلته مصيبا فمن الله، وما قلته مخطئا فمن نفسي ومن الشيطان، وجل لا يسهو، والعلم التام عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم أن يبارك في الحضور وأن يبارك في كل من حضر وكل من كان وسيلة في تهيئة المكان للحضور، وأن يجزي القائمين على هذا الرواق خيرا عظيما، وأن يبارك في الشيخ بركة كبيرة.